قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشهادات. تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليه، وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله، وكذا في التحمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب الشهادات. الشهادات جمع شهادة، والشهادة مأخوذ من المشاهدة بالبصر، واصطلاحا إلزام الإنسان نفسه شيئا لآخر. وإطلاق الشهادة على هذا الإلزام لأن الغالب في أداء الشهادة أو تحملها هو المشاهدة بالعين، مثل رأيت فلانا يضرب فلانا، والمشاهدة بالعين أكثر من السماع بالأذن. وسميت شهادة لأن الإنسان يشهد على ما شاهده ببصره، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله سبحانه: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقوله سبحانه: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، إلى آخره. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي، في الحديث الآخر: البينة أو حد في ظهرك، وقد دل الإجماع عليها. والشهادة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول التحمل، والمراد بالتحمل هنا إلزام الإنسان نفسه بما يدور حوله من سماع أو بصر. والقسم الثاني الأداء، والمراد بالأداء أي إظهار هذه الشهادة، أي إظهار هذا التحمل عند القاضي أو غيره. وشرع المصنف رحمه الله في بيان حكم هذين النوعين: متى يجب على الإنسان التحمل والأداء، ومتى لا يجب. وأشار رحمه الله إلى القسم الأول وهو التحمل، فقال: تحمل الشهادات بغير حق الله تعالى فرض كفاية. قوله: تحمل الشهادات في غير حق الله، أي تحمل الشهادات في حق الآدميين كالحقوق المالية من البيع والإجارة والقرض ونحو ذلك فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط التحمل على البقية. مثال ذلك: لو كان في المجلس 5 أشخاص، وهناك رجل يريد أن يقرض رجلا آخر، والخمسة حاضرون، فلو قام أحد الخمسة لا يأثم، ولو أراد أحدهما أن يقترض من الآخر والمقترض معروف بالكذب ولا يوجد في المجلس سواك، وطلب منك المقرض أن تشهد، فقمت من ذلك المجلس تأثم، وهكذا. وتحمل الشهادة مشروط بأنها فرض كفاية بشرط سيذكره في الأداء، وهو ألا يكون في ذلك التحمل ضرر عليه في بدنه أو ماله أو عرضه أو أهله. فإذا كان عليه ضرر في التحمل، كأن يكون الطرف الذي يريد إخفاء الشهادة قوي، فقال: إن حضرت وتحملت الشهادة سوف أودعك في السجن مثلا، أو أحرق سيارتك، وهكذا، فهنا لا يتحمله. والتحمل هنا لا ينافي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم في آخر الزمان يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، إذ المراد بذلك شهادة الزور، أو أن يعرض شهادته على القاضي أو غيره قبل أن يطلبها منه، وإلا فأصل تحمل الشهادة مشروع ويجب إذا لم يكن في المجلس غيره. ثم بعد ذلك شرع في القسم الثاني من أقسام الشهادة، وهي الأداء، أي إظهار ما سمعه أو شاهده عند القاضي أو غيره. فقال في حكم الأداء، قال: وأداؤها فرض عين، لقوله سبحانه: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولأن الشهادة تكون في القلب، وكانت العقوبة والعياذ بالله في القلب بالإثم فيه، وهي فرض عين بشروط ثلاثة. الشرط الأول ذكره بقوله: متى ما دعي إليه، يعني متى ما دعي إلى الأداء، فقوله سبحانه: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فإذا لم يدع للشهادة فليست بفرض عين. والشرط الثاني أشار إليه بقوله: وقدر، يعني قدر على أداء الشهادة، فإن كان مريضا مثلا لا يستطيع الوصول إلى القاضي فلا تكون الشهادة في حقه فرض عين، لقوله سبحانه: ولا يضار كاتب ولا شهيد. أو الشرط الثالث أشار إليه بقوله: بلا ضرر، يعني بشرط ألا يتضرر الشاهد من أداء الشهادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولقوله سبحانه: ولا يضار كاتب ولا شهيد. ثم بين رحمه الله أين يكون الضرر الذي يسقط أداء الشهادة على الشاهد، فقال: بلا ضرر في بدنه، كأن يضربه شخص أو يتوعده بالضرب، أو ماله، كأن يهدده شخص بإتلاف مزروعاته أو إحراق سيارته ونحو ذلك، أو ضرر في عرضه، كأن يخشى أن يتكلم الناس فيه، أو يخشى من كلام الناس فيه من تعديل من هو أدنى منه في العدالة بتزكيته، مثل لو كان عالما فطلب القاضي أن يزكى هذا العالم فيأتي جاهل ليزكي هذا العالم، فللشاهد هنا ألا يشهد لوجود ضرر في عرضه، أو ضرر في أهله، والمراد بالأهل الزوجة والأولاد، كان يتوعد بقتلهم أو ضربهم أو غير ذلك. فإذا اختل شيء من الشروط الثلاثة التي ذكرها المصنف لم يكن أداء الشهادة فرض عين، وإنما يسقط عنه الإثم. ثم قال: وكذا في التحمل، أي أن التحمل يسقط عنه إذا كان فيه ضرر عليه في التحمل، كما سبق تفصيل ذلك. والمصنف رحمه الله أخر إسقاط التحمل هنا يكون داخل تحت الضرر. ولا يحل كتمانها ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها. قال رحمه الله: ولا يحل كتمانها. لما بين المصنف رحمه الله أن أداء الشهادات فرض عين على من تحملها، بين بعد ذلك حكم من تحمل شيئا لكن كتمه، فقال: ولا يحل كتمانها. عندنا أمران: الأمر الأول إظهار علمه بالشهادة وأداؤها عند القاضي، والأمر الثاني عدم إظهار علمه بالشهادة، وهذا الذي يقصده المؤلف رحمه الله وهو كتمان الشهادة. مثال ذلك: لو أن رجلا أقرض زيدا 1,000,000 ريال وهو الشاهد الوحيد على عقد القرض، ثم مات المقرض وهذا الشاهد لم يخبر ورثة المقرض بأن مورثهم قد أقرض فلانا كذا، فهنا كتمان الشهادة. وكذا لو قتل رجل رجلا وهو حاضر فكتم من الذي قتله، لذلك قال المصنف: ولا يحل كتمانه. ثم بين المصنف بعد ذلك ما هو مستند الشاهد فيما يشهد به، فقال: ولا أن يشهد إلا بما يعلمه، أي لا يحل له أن يشهد إلا بما يعلمه. ووسائل العلم 5 بل 6: الرؤية، السماع، الاستفاضة، اللمس، الذوق، الشم. وذكر المصنف رحمه الله هنا ثلاثة من وسائل العلم لأنها أغلب الوسائل، لذا قال ولا يشهد إلا بما يعلم، قال برؤية، أي لا يشهد إلا بما أبصرته عيناه وشهدته، لذا سميت شهادة لأنها شهدت ذلك الفعل. قال أو سماع، مثل أن يكون اثنان خلفه يتكلمون، بعتك سيارة بكذا وقال الآخر اشتريت، وهو يعرف أصواتهما، فله أن يشهد بالسماع، وكذلك له أن يشهد بالاستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، يعني بدون استفاضة، يعني له أن يشهد بالاستفاضة في الأمور التي تعلم بالاستفاضة. ومثل في الأمور التي تعلم بالاستفاضة بخمسة أمثلة، فقال كنسب، أي استفاض عند الناس واشتهر، مراد بالاستفاضة الاشتهار والظهور، مثلا اشتهر عند الناس أن فاطمة هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لم يروها ولم يسمعوا بذلك وإنما بالاستفاضة. هو مثل عائشة بنت أبي بكر وهكذا. قال وموت، مثل إذا اشتهر عند الناس أن فلانا مات، مثل موت، مثل موت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وموت موسى عليه السلام، مستفيض عند الناس أن هذا مات وهم لم يروا ولم يسمعوا، ولم يسمعوه حين مات بخروج الروح، لكن اشتهر. قال وملك مطلق، والمراد لم يبين سبب التملك، مثل يشتهر أن هذا بيت زيد، هذا يخرج الاستفاضة، لكن زيد اشترى هذا البيت من خالد بمبلغ مليون ريال لا يخرج الاستفاضة، وإنما برؤية أو سماع. وكذلك يقال هذه المزرعة ملك لخالد وهكذا. قال ونكاح، يعني يؤخذ بالشهادة بأن فلانة زوجة لفلان حتى ولو لم يحضر الزواج، فلو قال لك القاضي هل حضرت الزواج، تقول أنا أشهد بالاستفاضة ويؤخذ بها. مثال ذلك عائشة زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، استفاض واستفاض أن جدتك فلانة زوجة لجدك وأنت لم تحضر زواجهما وهكذا، بل لم تحضر زواج أبيك من أمك. قال ووقف، أي يصح أن يشهد الشاهد بالاستفاضة في الوقف، مثل أن يقول الشخص هذه الأرض وقف فيها مسجد واشتهرت بأن هذه الأرض وقف، وكذا هذه العمارة وقف للفقراء اشتهر ذلك، فلو قال القاضي هل اطلعت على إثبات الوقفية، تقول أنا أشهد بالاستفاضة والقاضي يقبل تلك الشهادة. قال ونحوها، مثل الولادة، أن فلانا هو ابن فلان، مثل القاسم ابن للنبي صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم عليه السلام ابن للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذا لو قلت عند القاضي إن جارنا له ستة أولاد، ولو قال لك القاضي هل حضرت ولادة الأم، فتقول لا أشهد بالاستفاضة وهكذا. وكذلك مثل الخلع، أن فلانة اختلعت من زوجها فلان بالاستفاضة، حتى لو لم تشهد الخلع الذي بينهما، حتى لو لم تحضر الخلع الذي بينهما. والوسيلة الرابعة من وسائل الشهادة بالعلم الشهادة على اللمس، مثل أن يشهد عند القاضي أشهد بالله بأنني لمست هذا التمر الذي تبايعه فإذا هو يابس وليس رطبا، هذا باللمس. وكذلك الشهادة على الشم، مثل أن يقول الطيب الذي باعه زيد على خالد رائحته كريهة لأني شممته. والوسيلة السادسة الذوق، مثل أن يقول العصير الذي باعه فلان على فلان مر وليس حلوا، فله نشهد الشاهد بذلك بوسيلة الذوق. وكذلك لو قال هو حار أو بارد وهكذا. ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه، وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه يصفه ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. قال رحمه الله: ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود إلى آخره. يذكر المصنف رحمه الله هنا ما الواجب ذكره في الشهادة في ثلاثة أمور. الأمر الأول الواجب ذكره في الشهادة في المعاملات، والقسم الثاني الواجب ذكره في الشهادة في الحدود، القسم الثالث الواجب ذكره في الشهادة في غير المعاملات والحدود. وأشار إلى القسم الأول بقوله: ومن شهد بنكاح، يعني من أدى الشهادة عند القاضي في عقد النكاح بأن هذه زوجة لفلان مثلا أو غيره، أي أو غير عقد النكاح مثل عقد البيع أو الإجارة أو الوقف ونحو ذلك. فمثلا في الوقف يشهد مثلا بأن هذا الوقف على جهة بر وخيرات، ولو كان على محرم يشهد به، مثلا يقول هذا الوقف لبناء الكنائس مثلا. لذلك قال: أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه أو ما يفسده. وبيان الشاهد لهذه الأمور لو لم يذكرها إلا بسؤال القاضي له تصح شهادته، لأن الشاهد قد يجهل أن هذا الشرط لا يغير في الحكم. فمثلا لو قال الشاهد: اشهد بالله بأن هذا اشترى من زيد كيلو ذهب، وسكت، فلو سأله القاضي قال: هل الثمن حال أو مؤجل؟ فقال: بل مؤجل، هنا ربا، فيبطل القاضي العقد، وسكوت الشاهد عن ذلك قد يكون لجهله. ثم ذكر المصنف رحمه الله القسم الثاني وهو الشهادة على الحدود، فقال: وإن شهد، أي وإذا أراد أن يؤدي الشاهد الشهادة، قال برضاع، هذا يدخل في القسم الأول، والمصنف رحمه الله جعله من القسم السابق لكان أولى، لأنه من ضمن العقود إذا كان على سبيل الإرضاع، وإذا كان لبيان الإرضاع فإنه يكون من القسم الثالث الآتي. قال: فإنه يصفه، أي الجواب، أي يصف عدد الرضاعات وهل هي في الحولين أم لا حتى يتبين الحكم للقاضي. قال: أو سرقة، يعني إذا شهد على إنسان أنه سرق، سرق أنه سرق، قال: فإنه يصفه، يعني يصف هذا الأمر وهو السرقة، بأن يكون سرقه من نصاب أو من حرز وهكذا. قال: أو شرب، كذلك يبين القاضي في شهادة، يبين الشاهد في شهادته عند القاضي نوع المشروب، فقد يظن النبيذ الذي لم يسكر يحد وهكذا. قال: أو قذف، يعني يبين صريح أو كناية هذا اللفظ، قال: فإنه يصف بما سبق. ثم بين بعد ذلك الشهادة على الزنا وفصل فيها لأنه أي الزنا يكون من طرفين. قال: ويصف الزنا بذكر الزمان مثلا بعد العصر يوم الجمعة ليتحقق من شهادة الشاهد الآخر، فقد تختلف، وقد يكون الذي يظن أنه زنى بها يوم الجمعة هي زوجته. قال: والمكان، أي في الدار الفلانية أو في أرض الفضاء وهكذا، لأنه قد تكون من ملك يمينه. والمزني بها، يعني وصف المرأة أو يذكر اسمها إذا كان يعرف ذلك، لأنها قد تكون زوجة لمن اتهم بالزنا والشاهد لا يعلم بذلك، أو من ملك يمينه وهكذا. وأشار القسم الثالث بقوله: ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل، يعني فيما عدا ذلك مثل القتل. قال: ويذكر ما يعتبر للحكم مثل قتل عمد، ويختلف به مثل قتل خطأ، في الكل، في جميع ما ذكر بذكر أمر يختلف به، مثل إذا كان الجاني مجنونا أو السارق كذلك، السارق غير بالغ، أو إذا كان شارب الخمر ليس مسلما فلا يقام عليه الحد، وهكذا. فالمقصود أن الشاهد إن كان يعلم ما يختلف به الحكم يبين، وإذا لم يعلم يمتثل الأمر القاضي بالتفصيل في الشهادة، ويتحرى القاضي صدق الشاهد ولو بذكر وصف أو أوصاف لا اعتبار لها في إقامة الحد، مثل يسأل القاضي ما لون لباس المرأة، ويسأل الشاهد الآخر كذلك ليتبين صدق الشاهدين. فصل. شروط من تقبل شهادته ستة: البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان. الثاني العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته. الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه. الرابع الإسلام. الخامس الحفظ. قال رحمه الله: فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل شروط من تقبل شهادته حال الأداء، أما في حال التحمل فلكل أن يتحمل ما سمع أو رأى، فلا يمنع أحد من التحمل، إذ أن الأحكام تترتب على الأداء لا التحمل. والمراد بالتحمل هنا أي سماع أو رؤية ما يحدث، أما الأداء فهو أداء ما سمع أو رأى عند القاضي. قال: شروط من تقبل شهادته أي في الأداء ستة: الأول البلوغ، فمن كان بالغا تقبل شهادته، ومن كان ليس بالغا فلا تقبل شهادته، لأن الشهادة مبنية على الضبط واليقين. قال: فلا تقبل شهادة الصبيان مطلقا، أي لا تقبل شهادة الصبيان سواء الصبيان مثله أو على الكبار. والقول الآخر أن شهادة الصبيان لا تقبل فيما رآه أو سمعه من الكبار، وأما شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروحات وغيرها فالراجح أنها تقبل في حال عدم تفرقهم، أما بعد تفرقهم فلا تقبل، لأنه قد يأتي إليهم من يطلب تغيير شهادته. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم. مثال ذلك: لو أن صبيانا يلعبون ففقع أحدهم عين الآخر فشهد من حوله من الصبيان بذلك تقبل شهادته. ثم بعد ذلك قال المصنف: الثاني العقل. قال: فلا تقبل شهادة مجنون لأنه لا يدرك ما يقول، ولا معتوه، المراد بالمعتوه هو ناقص العقل، فلا تقبل شهادته أيضا لأن المقصود من الشهادة اليقين. قال: وتقبل أي الشهادة ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته، يعني في حال إفاقته في التحمل وفي حال إفاقته في الأداء، مثل المصقول، إذا فاق شخص من صرعه ورأى أمرا ثم صرع ثم أفاق وأراد أن يؤدي شهادته بعد إفاقته تقبل شهادته. ثم قال: ثالث شرط ثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس أي الذي لا يتكلم ولو فهمت إشارته، لأنه قد يعني أمرا لم تفصح إشارته عما يريد أو لم تفهم إشارته كما يريد. قال: إلا إذا أداها بخطه فتقبل شهادته لزوال اللبس في شهادته. وتقبل شهادة الأعمى فيما سمعه إذا ميز الأصوات. قال الرابع الإسلام. وعلى قول المصنف رحمه الله: لا تقبل شهادة الكفار سواء على المسلمين أو على غير المسلمين، ودليل هذا الشرط قوله سبحانه وأشهدوا ذوي عدل منكم إلا في حال الوصية في السفر، فالله عز وجل أجاز شهادة أهل الكتاب إذا لم يكن هناك مسلم، لقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم موت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم قال أو آخران من غيره. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن شهادة الكفار تقبل في حال الضرورة سواء في السفر أو في الوصية، وسواء كان الكفار من أهل الكتاب أو من غيرهم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أمرا فيه ضرورة وهو السفر في حال عدم المسلمين، ولم ينهى عن قبول شهادتهم في غير ذلك الموضع. ثم قال المصنف رحمه الله الخامس الحفظ، فمن لا يحفظ أو لا يتقن الحفظ أو ينسى فلا تقبل شهادته، لأن من شرط الشهادة الضبط وفيها أخذ لحقوق فمبناها على اليقين. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.